خطيبي سبني سبني تركها يعني لاني وريته فيديو لحضرتك. يعني انا السبب. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد احبتي في الله انما كنت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. ها نحن نعود الى اسئلتكم واستفساراتكم والعود احمد ان شاء الله رب العالمين. فنبدأ باذن الله بالسؤال الاول. هل ممكن الواحد يضيع رزقه بايده يعني بيده يعني بيده مثلا فرصة زواج؟ اولا الرزق مكفول عند الله عز وجل والرزق ايجابي او سلبي، لكن القضية ان كل بقدر الله، يعني ان هذا من رزق سوف يأتيك حتى وان ما سعيت اليه، وما لم يكن من رزقك لن يأتيك حتى لو استخدمت كل ما يمكن استخدامه في سبيل جلب هذا الرزق بكل الوسائل، ولكن الله لا يريد ان يعني يعطي هذا الرزق. سيدنا نوح عليه السلام 1050 عاما يدعو قومه وما امن ولده، الله لم يرد. زوجة نوح، زوجة لوط، هكذا. فهل يضيع يده؟ لا، هو لم يكتب له، ولكن من الواجب الإنسان يتخذ الأسباب والدعاء. السؤال الثاني، هل يجوز للمرء المتزوج أن يقرر عدم الإنجاب؟ لكن لابد من الاتفاق بين الطرفين، بين الزوج والزوجة. هي قد ترغب أن تكون أما، يعني لابد من الاتفاق، لابد من الاتفاق. وأنا نعم لا يحاسب، لا يحاسب إن شاء الله. وأنا أرى والله أعلم لكثرة حالات الطلاق السائدة في السنوات الأولى للزواج، السنة الأولى والثانية والثالثة، والتسرع بالانفصال، أرى والله أعلم أنه يجوز الاتفاق بين الطرفين على تأخير الإنجاب. كنت أمانع في هذا منذ 50 سنة، الآن النسبة أصبحت مدمرة، فأرى والله أعلم أن يؤخر الإنجاب لهذه العلة حتى يتفهم الطرفان. السؤال الذي يليه، هل يجب إعادة الهدايا إلى العريس في حالة إنهاء الخطوبة من عنده؟ لا، لا, لا تعاد إليه طالما هو الذي أنهى الخطبة، لأن أخذت منه هدية، ساعة مثلا، ساعة وباعتها، ثوبا، أي شيء، ما الحل؟ خلاص الهدية أصبحت حق تملك له. هل طاعة ولي الأمر أوجب من طاعة الوالدين؟ لا، بعد الله عز وجل طاعة الله طاعة الوالدين، وولي الأمر واجبة طاعته طالما يطيع الله ورسوله. وقالوا أنخرج على الحاكم يا إمام؟ قال إذا كان كعمر بن عبد العزيز فلا يجب الخروج عليه، لا يجب. هل تركيب الرموش المؤقتة حرام؟ يعني مكتوب المؤخر والمذكر، الرموش المؤقتة حرام؟ يعني والله أعلم، يعني كأنها واصلة، الواصلة والمستوصلة، يعني لا أستريح لها، يعني تدخل في دائرة الحرام. بس ما فيش نص. لا، لعن الله الواصلة، الواصلة ما مقصود بها هذا الشعر، لكن الرموش تدخل تبعي تبع الواصلة برضو، لأن ما كانش فيه الجيل القديم في هذا المنطق. هل الشخص مش مبتلى، الذي لم يبتلى يعني، ربنا مش بيحبه؟ لا لا، بالعكس، يعني هو يسأل الله العفو والعافية، وليه يعني ما يتمناش الابتلاء؟ رب الله عز وجل إن شاء الله يحبه طالما قائم على أمر الله، فإذا ابتلاه فيتأكد أنه يحبه طالما مقيم على طاعة الله. هل الله أعلم. هل الحج بدون تصريح مقبول؟ أنا لا أستريح له، يعني إدارة الحج ترى أن العدد المقبول والمتحمل والذين يستطيع الذي تستطيع الإدارة تحمل هذا العدد، يعني أرى والله أعلم أن يفضل الإنسان يلتزم بهذا، لكن مقبول مقبول إن شاء الله، بس يعني لا داعي لعمله، لا أستريح له. هل التداول حلال ام حرام؟ تداول إيه؟ الاسهم يعني والسندات والعمله ولا ايه؟ العملات الرقميه. العملات الرقميه طالما هي في حلال يعني ان شاء الله رب العالمين لا شيء فيها، مع ان احنا قلنا من قبل ان هذه العملات الرقميه يعني فيها غبن او يعني فيها جهاله وانا لا استريح لها. ما هي اسباب عدم السكينه في البيوت رغم اقامه الصلاه وقراءه القران؟ القلوب مختلفه، القلوب مليئه بالحقد والحسد والغل، القلوب تبحث عن الحق الذي لها وليس الواجب الذي عليها. كل انسان يريد ان يكون من المطففين، اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. دائما طرف معتقد انه على الحق المطلق والاخر على الباطل المطلق، ذاك السكينه لا تنزل. ما هو اكثر شيء يسعدك في هذه الحياه؟ ان يهتدي انسان الى طريق الله بعد ان ضل، او ان يدخل الى الاسلام انسان جديد يحيا بعد موت، او انسان بعيد عن الله ثم التزم طريق الله سبحانه وتعالى. هذا اكثر ما يسعدني الحمد لله رب العالمين، وان ارى شبابنا وبناتنا استقاموا على الطريق. ما رسالتك لمن لم يجد رفيقا ولا أنيسا له ولا صحبة؟ ماذا يفعل في وقته بدون صحبة؟ يا ابن الحلال روح صلاة الفجر وواظب عليها، وسوف تجد صحبة الفجر بالذات أحلى صحبة وأجمل صحبة وأخف دم وألطف ناس وأنقى قلوب إن شاء الله. يعني الذين يعيشون في مكان النساء، يعني يعيشون في مكان النساء طيب فيه كاشفات غالبا، هل يجب ان نبقي رأسنا للاسفل ام نبقى ننظر لهم؟ لا طبعا، تعايز رخصة مني ان تنظر لهم؟ لا طبعا، بارك الله فيك، لا دم خفيف، لا ان شاء الله احنا نبقي رؤوسنا، يعني ده هذا غض بصر مش رؤوسنا، رأس المسلم عالية، ولكن في غض البصر يجب ان يتقي الله. كيف ممكن الشخص يتخلص من الخيال؟ يعيش في الواقع، اما الخيال ده للاطفال، يعني الخيال شيء جميل لكن اعيش 24 ساعه في الخيال؟ طبعا لا، نعيش في الواقع ونحل مشاكلنا، ربنا يبارك فيكم. هو بيسال ازاي بقى؟ نعم، ازاي يعيش؟ يشغل وقته بالاشياء المفيده، يعني يعمل المباحات، يلعب الرياضه، يقرا القران، يذهب الى الجامعات، يحضر دروس العلم، الرفقه الصالحه. كيف افرق بين وسواس النفس ووسواس الشيطان؟ وسواس الشيطان اذا جاءني واستعذت بالله منه يختفي ثم يعود مره اخرى، فاذا استعذت يختفي، اما وسواس النفس فهو مستمر، ونسال الله السلامه من الطرفين. فتوى تجميد البويضات لمن تاخر زواجها، يعني لا استريح لان لا ادري هل تختلط هذه مع غيرها من بويضات اخرى، من ضمان في هذا؟ يعني كارثة الحقيقة، يعني الاحتياط اوجب البعد. خطيبي سبني تركها يعني لاني وريته فيديو لحضرتك. يعني انا السبب، اولا انا الله اعلم من ظروف، يعني ايه، ربما هو عنده غيرة مثلا، لا يحب ان ترى رجلا او ان تمدحي في انسان، او هو على مذهب مثلا على طريقة اخرى، او يحمل فكرا معينا او مذهبا معينا، او انه اصلا ضيق الصدر بالدين، وقضى الله وقدره. بس انا كنت ايه سبب، كنت اتمنى ان اكون سبب للاتحاد والزواج، يعني ان شاء الله لست سببا للفرقة، لان السؤال ناقص عندي فمش عارف اجاوب. ربنا يهدي الجميع ان شاء الله. بنتي 9 سنوات نقصوا عليها، هي بالسين يعني، نقصوا عليها لأداء الصلاة وأحيانا نضربها، هل هذا جائز؟ لا طبعا غير جائز، يعني لا تضرب، وحببوها في الصلاة اللي يرضى عليكم يا رب. الدين اعطوه يعني بطريقة لطيفة وظريفة وخفيفة، وإن كنت جامدة أنت، كثير من الأمهات من باب حرصهن يعني على استقامة البنت أو يكون عنيفة شوية، فخلي خالتها أو من في مقام خالتها عمتها أو في مقام عمتها أو حد واحدة هي بتحبها البنت إن شاء الله، وربنا يهديها يا رب، بارك الله فيكم. بحس الكل يكرهني يحاول الاخذ رغم اني اصلي وماني بعيد عن ربي. هل هذا هو كره من ربنا الي؟ لا طبعا لا لا لا. يعني ادعو الله عز وجل ان يلين قلوب الناس لاخي. وان ان شاء الله يا بنتي باذن الله رب العالمين قد تكوني مثلا تقولي اراء صريحه واضحه والناس تكره الطريقه المباشره في الوعظ مثلا يعني او الطريقه الجافه في العرض او قد تسخري من احد منهم او تتكبري عليه او بهذا المنطق. فاعيدي صياغه طريقه ادائك في الحياه. ربنا يبارك فيك يا بنتي. انا اعمل في مخبزه وحلويات وبعض المرات اشتهي شيئا بسيطا بسيط مثل قطعة صغيرة من الشوكولا هل يسمى سرقة؟ يعني اتمنى ان يكون هذا باذن صاحب المكان باذن الله يعني ان شاء الله رب العالمين الرجل الله وصاحب المكان او صاحبة المكان لن تمانع ان شاء الله. اعلم ان الذنوب تمنع الرزق ولكن اعرف ناس كثيرة ذنوبها كبيرة وحياتها ميسرة بطريقة عجيبة الدنيا غير عادلة. ارح قلبي ارجوك. اولا ما الذي قال لك ان حياتها ميسرة؟ من الذي قال لك انه داخله هادئ؟ من الذي قال لك وهو يرتزق من الحرام ان يعني نفسه هادئ؟ لا طبعا ده انسان شقي وتعبان بس انت مش واخد بالك. وانت سبحان الله العظيم الله عز وجل قد يضيق عليك في الرزق لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى يعني. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق ضيق عليه رزق فيقول ربي اهانا. كلا يعني هذا تفكير باطل. لا ليست سعه الرزق دليل رضوان من الله وليس ضيق الرزق دليل غضب من الله والله اعلم. احببت فتاه كويس مع اني اعلم ان علاقتنا محرمه طيب تمام ولكني لا استطيع التخلي عنها. اذا سؤالي هو هل تصح علاقتي بها بطريقه ما؟ لا بالزواج طبعا بس فقط علما اني لا استطيع خطبتها الا بعد مرور سنتين على الاقل. لا اوقفوا التعامل سويا الى ان يحين وقت المناسب لخطبتها واتمام هذا الامر في الحلال ان شاء الله. ممكن يكون خايف تضيع منه؟ لا هو اذا كانت بالرزق سوف تظل ان شاء الله باذن الله. اذا رسبت في امتحان مثلا هل لاني لم ادرس جيدا ام لان الله كتب ذلك علي؟ لا انت لم تدرس جيدا بس ان شاء الله وربنا ينجحك باذن الله. اريد نصيحه حول فقدان شغف الحياه يعني ما عندوش شغف في الحياه. والله يا ابني قراءه القران وذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ان شاء الله باذن الله. قراءه القران والاستماع اليه سوف يجعلك تقبل على الحياه وتصير حياه فيها طاعه ان شاء الله. اريد ان اموت باي طريقه حلال يا الله. واذا قتلت نفسي بدخل النار للابد او مده معينه؟ لا يعني بنص الحديث فمن تردى من عال فهو يتردى في جهنم الى ابد الابدين يعني الى سبحان الله الى ما لا نهايه. ومن وجأ بطنه بسكين او خنجر في نفس القضيه. ومن حرق نفسه والعياذ بالله او اغرق نفسه او قفز من عال والعياذ بالله رب العالمين كل هذا حرام ويعني خالدا فيه والعياذ بالله. ليه ربنا يرضى عليك وتموت بطريقه حلال؟ طب اي رايك عيش بطريقه حلال. انت عايز تموت بطريقه حلال انا اقول لك ابوك انا عيش بطريقه حلال بان تواظب على الصلوات وعمل الصالحات وربنا يختم لنا ولكم بقيه الصالحات. شكر الله لكم جزاكم الله خيرا ولا تنسون من صالح دعائكم وننتظر اسئلتكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما شاء الله ال 24